الرحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، نحمد الله عز وجل ونشكره ونتوب إليه ونستغفره ونسأله علما نافعا وقلبا خاشعا ورزقا حلالا واسعا. اللهم أطعمنا وأطعم أبناءنا وأزواجنا وكل إخواننا من الحلال الطيب يا كريم، واجعل مثوانا جميعا جنة عرضها السماوات والأرض أعدتها للمتقين. وصلي يا رب وسلم وبارك على سيدي وحبيبي وقرة عيني رسول الله محمد بن عبد الله المبعوث رحمة وهداية للعالمين. أيها الإخوة المشاهدون الكرام، أيتها الأخوات المشاهدات الكريمات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومع حلقة أخرى من برنامجكم رجال ومواقف. واسمحوا لي للمرة الرابعة أن نكون أيضا مع موقف آخر من مواقف صديق هذه الأمة رضي الله عنه وأرضاه، مع أبي بكر في صبيحة الإسراء. في صبيحة الإسراء أمر الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم أن يحدث الناس بما رأى في القدس وبما شاهد في السماوات العلى بعد أن عرج به إلى السماوات العلى، لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. هذه الآيات كان ولا بد أن يخبر بها رسول الله عليه الصلاة والسلام ليزداد الذين آمنوا إيمانا. وقد حدث وجلس في بيت الله الحرام يحدث مجتمع قريش بما شاهده وبما من الله به عليه وبالمنزلة الرفيعة التي أكرم الله بها رسوله صلى الله عليه وسلم عندما جعله إماما للأنبياء جميعا في صلاة أقيمت بالقدس الشريف، وعندما رفعه مكانا عليا لم يصل إليه نبي مرسل ولا ملك مقرب. إذن كان ولا بد أن يحدث مجتمع قريش بما شاهده، ولكنهم سخروا واستهزأوا ولم يصدقوا، وأذهلهم ما حكاه رسول الله عليه الصلاة والسلام، حتى قال أبو جهل: أولو أخبرت أصحابك بما حدثتنا به أتحدثهم به؟ لو أني جمعت لك أصحابك الآن أتقول لهم ما قلته لنا؟ قال: نعم. فبادر عدو الله أبو جهل وانطلق إلى الصديق عليه رضوان الله وقال: ألم تعلم ماذا قال صاحبك؟ أو ما معناه؟ قال: وماذا قال؟ قال: يزعم أنه أسري به البارحة إلى الشام ثم عرج به إلى السماوات العلى فشاهد ما شاهد ثم عاد إلى فراشه فوجده دافئا كما تركه. أو قد قال ذلك؟ هذا كلام الصديق عليه رضوان الله. أو قد قال ذلك؟ قال: نعم. قال، وهو يريد أن يتثبت، قال: أنتم تكذبون علي. قالوا: كلا. أو قال أبو جهل: كلا، تعال واسمع. وأسرع عليه رضوان الله وهو يعلم دقة هذا الموقف وحساسية هذا الموقف وأهمية وجوده إلى جوار النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الموقف، انطلق مسرعا وجلس أمامه يسمع ما يحدث به الناس. وكلما شرح الحبيب عليه الصلاة والسلام موقفا أو وصف شيئا شاهده يرد عليه أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه ويقول صدقت صدقت صدقت. نعم، لقد قال لأبي جهل وهو يخبره أنتم تكذبون عليه، قال كلا تعال واسمع، قال إن كان قد قال ذلك فقد صدق. وانطلق بعدها إلى هناك وجلس إلى جوار الحبيب عليه الصلاة والسلام ويردد مع كل موقف يشرحه الحبيب ومع كل مشهد مر به وعلى كل شيء رجاه رآه من الأعاجيب التي انكشفت لسيد المرسلين عليه الصلاة والسلام في هذه الليلة الغراء، كان جواب أبي بكر رضي الله عنه صدقت صدقت صدقت. هو يصدقه وقريش والمشركون ينظرون في غيظ شديد ويعجبون فيما يصفه رسول الله عليه الصلاة والسلام وفيما يصدقه به أبو بكر رضي الله عنه. يذكرني والله ذلك الموقف بموقف هارون من موسى عليه السلام عندما أمره رب العزة عز وجل أن يتوجه إلى فرعون وملئه ليبلغه رسالة الله عز وجل، فقال ربي إني قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلون، وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي يرد أن يصدقني إني أخاف أن يكذبون. يريد من هارون أن يكون إلى جواره يصدقه ويؤيده ويثبته. نعم، في مثل هذا الموقف الصعب الذي سيواجه فيه فرعون الجبار الطاغية، ولذلك طلب من رب العزة أن يشرك هارون معه في ذلك الأمر، وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي يرد أن يصدقني إني أخاف أن يكذبون. قال سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما بآياتنا أنتما ومن اتبعكما الغالبون. رضي الله عن الصديق وصلى وسلم وبارك على سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله، وصلى وسلم وبارك كذلك على موسى وهارون وعلى كل الأنبياء والمرسلين. شكر الله لكم أيها السادة الكرام، كل عام وأنتم بخير، ونلتقي غدا في شهرنا المبارك الطيب هذا، سائلين الله أن يتقبل منا جميعا، والسلام عليكم. الرحمة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين.